لا ينوون عمره. ولما قدموا مكة في اليوم الرابع من شهر ذي الحجة أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يطوفوا ويسعوا ويقصروا ويتحللوا ويجعلوها عمرة. فهذا آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم. صعب عليهم كيف نجعلها عمرة وقد نوينا الحج وقد لبينا بالحج لبيك حجا، ولكنه أكد عليهم فقالوا سمعنا وأطعنا وامتثلوا وتحللوا من اليوم الرابع إلى اليوم الثامن 4 أيام وهم متحللون، لبسوا المخيط وتطيبوا وأتوا النساء فعلوا المحظورات. ذكرنا أن هذا سنة، لكن إن اختار القارن المفرد البقاء على إحرامه إلى أن يتحلل منه يوم العيد جاز له ذلك، لأنه قد عقد النية مفردا أو عقد النية قارنا فله أن يبقى. قد يقول أنا لا قدرة لي على الذبح، أنا مفرد ولا قدرة لي على أن أذبح ولا على أن أصوم، فيختار الإفراد ويبقى على إفراده. وقد يقول المفرد أو القارن لا قدرة لي على أن أسعى مرتين، إذا كنت مفردا أو قارنا كفاني سعي واحد فأنا أقتصر على القران والإفراد لأجل أن لا أتكلف ويشق علي السعي مرتين. القارن والمفرد ليس عليهما إلا سعي واحد، فلأجل ذلك يبقيان على إحرامهما، يبقى محرما بالحج أو محرما بالحج والعمرة. ونقول أيضا كما سبق إن هذا في من قدم مبكرا كالذين يقدمون في اليوم الثالث أو الرابع أو الخامس من شهر ذي الحجة، وأما الذين يقدمون متأخرين في اليوم السابع والثامن فإن الأولى البقاء على إفراده أو على قرانه، لأن ذلك قول جماعة، قول أئمة المالكية يفضلون القران والشافعية يفضلون الإفراد، أو الحنفية يفضلون أن يبقى مفردا أن يحرم بالإفراد، ويقولون إنه الذي اختاره أجلاء الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ولكل اجتهاد. والحاصل أنه إذا تحلل المفرد أو القارن أصبح حلالا ليصير متمتعا، إلا إذا ساق الهدي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ساق معه هديا، هذا الهدي 70 بدنة جاء بها من المدينة، وثلاثون جاء بها علي رضي الله عنه من اليمن، وأشركه في هديئه. وعلي لما جاء أقبل قال: أحرمت بما أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: إن معي هدي أنت، فتبقى حلال محرما حتى يبلغ الهدي محله. هكذا، فمن كان معه هدي ولو شاة واحدة أو عشر شياه أو خمسين شاة من الغنم أو بقرة أو عشر بقرات أو خمسون بقرة أو ناقة واحدة أو جملا أو عشر من الإبل أو خمسون أو مئة وقد قلدها، فإنه والحال هذا يبقى على إحرامه، لقول الله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. هذا في من كان معه هدي. فإذا بلغ الهدي محله، يعني محل ذبحه، وهو يوم الحج الأكبر يوم العيد، فإنه يبقى. فإذا حل يوم العيد نحر هديه. كذلك القارن إذا وقف بعرفة فليس له أن يتحلل، ما بقي وقت للتحلل. وكذلك المفرد إذا وقف بعرفة فليس له أن يتحلل. إذا ساق المفرد أو القارئ، إذا ساق المتمتع هديا لم يكن له أن يحل، فيحرم بحج إن طاف وسعى لعمرته قبل حلق. صورة ذلك إذا قال: أحرمت بعمرة متمتعا بها إلى الحج، وساق معه خمسين بدنة أو بدنة واحدة أو عشر بدنات وهو متمتع معتمر، ففي هذه الحال ماذا يفعل؟ إذا قدم مكة أدخل الحج على العمرة، يقول: اللهم إني أحرمت لك بحجة مع عمرتي، ويصير قارنا لأنه قد ساق هديا. هكذا. لكن لو قدر مثلا أنه متمتع ومعه هدي ثم قادم مكة وطاف وسعى وحلق أو قصر، ففي هذه الحال ينحر هديه، لأنه هدي لعمرة مستقلة، ويبقى حلالا ويحرم بالحج في اليوم الثامن، كما لو كان معتمرا في غير أشهر الحج. لو اعتمرت في شهر جمادى أو شهر ربيع وسقت معك عشر بدنات هديا أو خمسين أو ثلاثين وقلدتها، فإنك إذا قدمت مكة تطوف وتسعى وتحلق وتنحر بدنك وتجعلها صدقة، يقسم لحمها على المساكين. عرف بذلك أنه يجوز سوق الهدي للمعتمر. معتمر في رمضان ساق الهدي، معتمر في شعبان، معتمر في رجب، معتمر في جمادى، معتمر في ربيع، في أي شهر من شهور السنة. الإنسان مثلا قد يسوق هديا وهو معتمر في أشهر الحج ويقول أنا لا أتمكن من الحج، أعتمر في شهر ذي القعدة وأنحر هدي وأرجع إلى بلدي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية سنة 7، وذلك لأنه جاء محرما بعمرة ومعه 70 بدنة من الإبل. ولما دخل مكة وطاف وسعى نحر هديه ووزع لحمه على المساكين، أقام 3 أيام بعد عمرته ورجع إلى المدينة هو ومن معه، فدل على أنه يصح أن يسوق المعتمر هديا. يقول وإن ساقه متمتع لم يكن له أن يحل، يعني يدخل الحج على العمرة يحرم بالحج. إن طاف وسعى لعمرته قبل حلق فإذا ذبحه يوم النحر أحل منهما كغيره. وإن حاضت المرأة المتمتعة قبل طواف العمرة فخشيت فوات الحج أحرمت به وجوبا وصارت قارنة. روى مسلم أن عائشة رضي الله عنها كانت متمتعة فحاضت، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلي بالحج. كانت محرمة بالعمرة من الميقات تريد العمرة، وكذلك صواحباتها. ولما كانت بسرف جاءتها الحيضة، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فقالت وددت أني لم أحج هذا العام، فقال لعلك نفست، قالت نعم، فقال إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، فانقضي رأسك واغتسلي وأهلي بالحج. فأهلت بالحج ولم تطهر إلا في يوم عرفة، لما طهرت اغتسلت وواصلت، وقفت في عرفة، وقفت لما وصلوا إلى مكة بقيت الأبطح وهي محرمة. ولو كانت حائضا فإن الحيض لا يمنع من الإحرام، إنما يمنع من الطواف. بقيت كذلك، ذهبت معهم إلى منى في اليوم 8 ثم إلى عرفة، طهرت بعرفة واغتسلت، بقيت معهم إلى أن انصرفوا، باتت بمزدلفة ولم تتعجل آخر الليل. ولما أصبحوا وصلوا إلى منى في اليوم 10 رموا الجمار، ولما رموا نزلوا إلى مكة وطافوا وسعوا. صواحباتها بقية أمهات المؤمنين قد اعتمرنا، لما قدموا دخلوا الحرم وطافوا وسعوا وتهللوا، وأهرمنا بالعمرة في اليوم الثامن، بالحج في اليوم الثامن أهرمنا بالحج. وأما هي فإنها بقيت على إهرامها، ولما طافت وسعت للحج في اليوم العاشر بقي في نفسها شيء، أنها لم تعتمر عمرة مستقلة. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يكفيانك لحجك وعمرتك. هكذا. ولكن مع ذلك صار في نفسها شيء، فقال لعبد الرحمن أخيها: اذهب بها إلى التنعيم في ليلة الحصبة، ليلة الرابع عشر. ذهب بها إلى التنعيم، أحرمت بعمرة، ثم دخلت مكة وطافت في آخر الليل وطافت وسعت، ولما فرغت كفاها ذلك عن طواف الوداع. الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم طافوا طواف الوداع في تلك الليلة، آخر الليل ليلة الحصبة التي هي ليلة أربع عشرة، وذلك لأنهم باتوا بالحصبة التي هي الأبطح. عمرتها الأخيرة لأجل تطيب نفسها. فهكذا يقول: وكذا لو خشيه غيرها، لو قدر مثلا أن إنسانا أحرم بعمرة ولم يتمكن أو خشي الفوات لقرب يوم عرفة، أدخل الحج على العمرة وصار قارنا، ومن أحرم وأطلق صح وصرفه لما يشاء. إذا قال أحرمت ما قال بحج ولا بعمرة ولا بحج وعمرة، أحرمت ما نوى شيئا، قادم مكة وهو يقول لبيك اللهم لبيك، لا يقول لبيك بحج، لا يقول لبيك عمرة، لا يقول لبيك حجا وعمرة، فكيف يفعل؟ له الخيار، يجوز أن يجعلها عمرة فيطوف ويتحلل بعد الطواف والسعي يقصر، ويجوز أن يبقى على إحرامه ويجعله مفردا، ويجوز أيضا أن يجعله حجا وعمرة ويصير قارنا. هذا في من حج وأحرم مطلقا لم يعين نسكا، يصرفه لما يشاء. أما إذا أحرم مثل ما أحرم به فلان فإنه يصح. فعل ذلك علي رضي الله عنه لما جاء من اليمن، كان معه الهدي، فلما جاء ميقات اليمن أهل وقال: اللهم إني أهللت بمثل ما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. أحرم إحراما مطلقا، ولما أحرم قادم مكة وإذا هو محرم، وجد امرأته فاطمة قد تحللت وقد تطيبت ولبست ثيابا جميلة، فأنكر ذلك عليها. فقالت: أمرني بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب محرشا عليها فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها صادقة أنني أمرتها وأمرت سائر أمهات المؤمنين أن يتحللن حيث لا هدي معهن ولم يشركهن في هديه، أصبحن قارنات أي مفردات، إلا أصبحن متمتعات. ولما كان في يوم العيد ذبح عنهن الفدية من البقر، البقرة عن سبع، جعل ذبح عنهن بقر بقرة عن سبع منهن والبقية غنم، أو بقرتين عنهن وعن غيرهن ممن صاحبهن، والحاصل أنهن كن متمتعات، والمتمتع عليه دم كما سبق. فذبح عنهن البقر عنها ذلك عن ذلك الدم، وأما هو فإنه بقي على إحرامه كذلك عليه. ولما كان يوم العيد نحر الهدي وكفاه الهدي عن دم القران، هكذا. لو أحرم قال: أحرمت بمثل ما أحرم به فلان، ولم يتفق بفلان ولم يجده، فبهذه الحال يجعله أمرة ويكفيه، يجعله أمرة لأنها اليقين ويصير متمتعا. لو قال: أحرمت يوما، يجوز ذلك، لأن اليوم في هذه الأزمنة قد يكفي للتحلل من عمرة. لو قال مثلا بعد صلاة الفجر: أحرمت لله يوما، ولو كان في الحليفة يقدم إلى مكة، فقد يقدم مثلا في الساعة العاشرة ويطوف ويسعى ويتحلل مثلا في الساعة الثانية عشر والواحدة ظهرا، أحرمت يوما، يصح ذلك؟ وإذا لم يكفي اليوم واصل إلى أن يتم نسكه. كذلك إذا قال: أحرمت بنصف نسك، يصح ويجعله نسكا، إما عمرة وإما حجا وإما قرانا، نصف نسك. أما إذا قال: أحرمت إن أحرم فلان، إن أحرم فلان فأنا محرم، لا يصح، لأنه إحرام معلق، لا يدري هل هو صحيح أم لا، لأنه لم يجزم بالإحرام الذي أحرم به فلان، وقد لا يتفق به. وإذا استوى على راحلته قال: لبيك اللهم لبيك، هكذا قالوا. يعني جماعة من الفقهاء يقولون إن التلبية تكون بعدما يستوي على راحلته، ولكن آخرون قالوا يلبي أو ينوي وهو في مصلاه الذي صلى فيه. وقد اختلف الصحابة متى لبى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم إنه لبى في مصلاه، هكذا قطع جماعة. لما صلى الفجر لبى في مصلاه لبيك عمرة وحجة، ثم بعدما ركب ناقته لبى تلبية ثانية. سمعه آخرون وظنوا أن هذا أول تلبية، اعتقدوا أن هذا أول ما لبى وأن هذا وقت النية، وقت عزمه على أن يحرم. ثم لما سار قليلا واستوت به على البيداء لبى مرة ثالثة ورفع بها صوته، ولما رفع صوته سمعه من حوله فلبوا، ثم لبى الذين وراءهم ثم الذين وراءهم ثم الذين وراءهم حتى ارتجت البيداء بالتلبية. الصحيح أنه أحرم في مصلاه، نوى الإحرام وهو في مصلاه وعزم على ذلك، ولما لبى قام بعد ذلك ثم ركب ناقته وتسمى القصوى، ولما ركبها واستوى عليها لبى مرة أخرى، رفع صوته بقدر ما سمعه الذين حوله، وذكر نسكه لبيك عمرة وحجة، وبعد ذلك سكت ولما استوت على البيدة لبى مرة ثالثة وذكر نسكه أيضا لبيك عمرة وحجة، فسمعه آخرون ثم سمعه الناس الذين كانوا كلهم قد ركبوا على رواحلهم، فكان ذلك هو الأشهر. ولذلك يقول ابن عمر بيداءكم هذه الذي تكتبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لبى فيها، إنه لبى لما استوت به ناقته، فلما ركب راحلته. ولعل الصواب أنه لبى في ثلاثة المواضع. فقوله لبيك اللهم لبيك، أي أنا مقيم على طاعتك إقامة دائمة، وأنا مجيب لأمرك. التلبية الأصل أنها إجابة الداعي، إذا دعاك أبوك قلت لبيك يا أبتي، وكذلك لو دعاك محب لك فإنك تلبي. يقول الشاعر دعوت لما نابني مسورا فلبى فلبى يدي مسوري. هكذا التلبية إجابة، وإذا قلت إجابة لمن نقول إجابة لنداء الله تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام، وإن كنا ما سمعنا ذلك النداء لما أمره الله بقوله تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. فلما رقى على سائل جبل أبي قبيس صوت بقوله يا أيها الناس إن الله أمركم أن تحجوا هذا البيت. السماء لهم سماء معنوي، ولأجل ذلك يجيبون هذا النداء إذا أقبلوا إلى مكة من أي جهة، فإنهم يلبون. إذا جاءوا من جهة اليمن أو من جهة الجنوب جاءوا عند الميقات فيلبون، إذا جاءوا من جهة المشرق أو من جهة ذات عرق أو من ميقات أهل نجد الذي هو قرن المنازل أو كذلك وادي مهران، فإنهم يلبون لأنهم قد أقبلوا على الحرم. كذلك إذا جاءوا من جهة الشمال، إذا جاءوا من جهة مصر والشام والمغرب فإنهم يحرمون ويلبون من الجحفة، أو من جهة الشمال البعيد من تبوك وحائل والمدينة فإنهم يحرمون من ذي الحليفة، يقولون لبيك لبيك، أي نحن مجيبون لندائك. قيل إن التلبية مشتقة من لب بالمكان، لب به يعني لصق به ولزمه، ولذلك فسروها بأنها المعنى أنا مقيم على طاعتك وإجابة أمرك، أو معناها أنا أجيب دعوتك، وجاءت بلفظ التثنية لبيك. مثل سعديك، سعد بعد سعد، ومثل يديك يد مع يد، مثل ولديك ابنيك، كأنها مثنات. أما قال لبك بلفظ الإفراد فإنها واحدة، ولكن قال لبيك، ولذلك الشاعر يقول فلبي يدي مسوري، هكذا. فدل على أن لفظ مثنى، ولكن المراد بها التكرار، المراد بها العدد الكثير، ذكرت في التثنية لأجل التكثير، أي ليس مرتين فقط، بل أنا مجيب لدعوتك دائما مرات بعد مرات، مرة إثر مرة ليس لها نهاية. هذا هو السر في هذه التلبية، تلبية النبي صلى الله عليه وسلم. كان يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه التلبية التي كان يلازمها، وكرر فيها قول لا شريك لك مرتين، وكذلك كرر فيها لبيك ثلاث مرات، أربع مرات، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، أربع مرات كرر كلمة لبيك، وكرر لا شريك لك مرتين. وسبب ذلك مخالفة المشركين، وذلك لأن المشركين يلبون ويجعلون في تلبيتهم شركا، كانوا يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. أولا كانوا يقولون لبيك لا شريك لك فقط، ذكروا أن الشيطان تمثل لأمر بن لحي، أمر بن لحي الخزاعي في الجاهلية، فلما قال لبيك لا شريك لك قال الشيطان إلا شريكا هو لك، فأنكر ذلك أمر، فقال الشيطان لا بأس بذلك، قل إلا شريكا هو لك أتملكه وما ملك. فقال بها عمرو بن لحي فدانت بها العرب في الجاهلية، فكانوا يقولون هذه التلبية. الذي أظهرها عمرو بن لحي، وكان رئيسا في خزاعة، وكانت خزاعتهم الذين لهم الحجابة والذين هم مستولون على البيت قبل أن تستولي عليه قريش، وهو الذي قيل إنه أول من سيب السوائب، وهو أول من غير دين إبراهيم، وذلك لأنه تمثل له الشيطان وقال ائت جدة تجد بها أصناما معدة، ثم ادعو العرب إلى عبادتها تجب. فجاء وجد أصناما في جدة ونصبها ودعا الناس إلى عبادتها، فهو أول من غير دين إبراهيم وإسماعيل، وهو أول من سيب السوائب، وهو أول من أدخل الشرك في التلبية. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف الخزاعي يجر قصبه في النار، لأنه أول من سيب السوائب وغير دين إسماعيل. فهكذا معنى ذلك أن العرب من ذرية إسماعيل كانوا على الإسلام وعلى التوحيد إلى أن غير ذلك عمرو بن لحي، فوقعوا بعد ذلك في الشرك، وصار لكل منهم إله وصنم يدعونه، وتعددت الأصنام عندهم هكذا. وبكل حال ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعهم يلبون ويقولون لبيك لا شريك لك يقول لهم قد أي حسب، أي قفوا على هذا فإنه صحيح، إذا قلتم لبيك لا شريك لك فهذا حق وهذا صحيح، ليس لله شريك. ولكنهم يضيفون إليها، يزيدون عليها بقولهم إلا شريكا هو لك أتملكه وما ملك. فلما كان كذلك كرر كلمة لا شريك لك مرتين، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هكذا أن يؤكد المخالفة للمشركين في تلبيتهم. اشتملت تلبيته على إثبات الحمد والنعمة، الحمد هو ما يستحقه ربنا من ذكر محامده، هكذا عرف الحمد أنه ذكر محامد ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله، هذا معنى الحمد، أن يذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله. ويفسر بأن الحمد فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما على الحامد وغيره. وأما النعمة فإنها فضل الله، النعمة لك أي النعمة منك يا رب، فإنك أنت المنعم المتفضل علينا بأنواع النعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولك الملك، الملك الحقيقي لله وحده، كما قال تعالى: تبارك الذي بيده الملك. وكذلك أيضا قال تعالى: تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. فملك الدنيا ملوك مؤقتون، ليس ملكهم دائما وإنما هو مؤقت، وأيضا فإنه محدد. فلذلك قال الله تعالى: قل اللهم مالك الملك، أي أنت مالك الملك، والملوك كلهم عبيد لك. فيقول: إن الحمد والنعمة لك والملك، أي كل ذلك لك أنت أهله، لا شريك لك. هكذا روي ذلك عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث متفق عليه. والعمل عليه عند أهل العلم، وهذا ما أفتى به سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وسائر العلماء إلا القليل. كذلك يستحب أن يذكر نسكه فيها عندما يلبي لأول مرة أو بغير ذلك: لبيك حجا إذا كان مفردا، لبيك عمرة وحجا إذا كان مفردا قارنا، لبيك عمرة إذا كان معتمرا أو متمتعا بالعمرة إلى الحج. هذا معنى كونه يذكر نسكه الذي أحرم به. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يقول لبيك عمرة، وأحيانا يقول لبيك حجا، وأحيانا يقول لبيك عمرة وحجا، يلبي بهما أحيانا وأحيانا. ولذلك اختلفوا في نسكه، فقال بعضهم إنه متمتع، وقال بعضهم إنه قارن، وقال بعضهم إنه مفرد. والصحيح أنه قارن محرم بالحج والعمرة جميعا. وكونه أحيانا يقول لبيك عمرة، أي هذه العمرة داخلة في إحرامه، أو لبيك حجا، هذا الحج أيضا داخل في إحرامه، أو قال لبيك عمرة وحجا، لأن إحرامه بهما جميعا. فهكذا يذكر نسكه فيها. كان يكرر هذه التلبية، ولكن كان الصحابة رضي الله عنهم يلبون بتلبيات، ومع ذلك لا ينكر عليهم، لأن الجميع كله فيه طاعة. بعضهم يقول لبيك وسعديك، والخير كله بيديك، والشر ليس إليك. نحن عبادك الوافدون إليك الراغبون فيما لديك. هذه تلبية لبعض الصحابة فيها قوله مسعديك، والسعد هو اشتقاقه من السعادة، أي إسعادا لك يا رب، لبيك وسعديك. ثم يقولون والخير كله بيديك، يعني أخذ من قول الله تعالى بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، وثني لأن كلتا يديه يمين مباركة. ويقولون نحن عبادك الوافدون إليك، أي وفدنا من بلادنا إليك، يعني إلى بيتك الكريم، الراغبون فيما لديك، أي رغبتنا أكيدة فيما عندك من الخير ومن الأجر ومن الثناء عليك ومن الثواب العظيم. هكذا هذا جائز أن يأتي به أحيانا، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عليه بعض أصحابه، بعضهم أيضا يقول لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، هذا أيضا جائز أقرهم عليه، يعني قوله حقا حقا أي مؤكدة، أي تلبية محققة، أي تلبية حقية. والتعبد هو التذلل، تعبدا يعني تذللا وخضوعا وخشوعا وإنابة، فإن العبد هو الذليل، العبيد هم المتذللون، كلنا عبيد لله، يعني كلنا أذلة مستضعفون خاضعون خاشعون مخبتون منيبون بين يدي ربنا. هذا هو السبب في هذه التلبية، أن يقول حقا حقا تعبدا ورقا، يعني اعترافا بأن عبيد وأن أرقا وأن متذللون. بعضهم أيضا يقول لبيك والرغباء إليك والعمل، الرغبة يعني الرغبة، أي نحن الراغبون عملا بقوله وإلى ربك فارغب، وبقوله تعالى ويدعوننا رغبا ورهبا. فالرغبة هي محبة الشيء والرغبة فيه، رغبا ورهبا أي رغبة وخوفا. فيقولون لبيك والرغباء إليك والعمل، أي العمل لك. كذلك بعضهم يقول لبيك إن العيش عيش الآخرة، يذكرون ذلك لأنهم في هذه الحال يتذكرون أن الدنيا زائلة، وأن العيش هو عيش الآخرة، وأن الدنيا وإن حصل فيها سعة أو حصل فيها تلذذ، فإن الأصل أنه الأصل أن العيش حقا هو عيش الآخرة. الدنيا وإن حصلت فيها تلذذ وفيها تمتع فإنها متاع غرور لا يدوم سرورها، وأبغاث حلم لا خادع بهبائه. يقول وأن يبدأ القارن بذكر أمرته القارن يقول لبيك عمرة وحجة، لا يقول حجا وعمرة، يبدأ بذكر عمرته. ويسن الإكثار من هذه التلبية بحيث أنه يلازمها، يلازم هذه التلبية، فإن كان معتمرا أو متمتعا قطعها إذا بدأ في الطواف، لأنه شرع في أسباب التحلل. أما إذا كان حاجا مفردا أو قارنا فإنه لا يزال يلبي. النبي صلى الله عليه وسلم استمر على تلبيته 4 أيام التي كان في الأبطح، واليوم 8 الذي كان في منى، 9 الذي كان في عرفة، ليلة عيد النحر الذي كان في مزدلفة، واستمر يلبي حتى رمى جمرة العقبة. لما بدأ في الرمي قطع التلبية، ذلك لأنه شرع في أسباب التحلل. هكذا ذكروا أنها تتأكد في 10 مواضع أو أكثر إذا على نشزا. النشز المرتفع، الربوة من الأرض، فإذا ارتفع عليه جدد التلبية، وكان سيرهم بطيئا. عندما كانوا يسيرون على الإبل سير الإبل بطيء، بحيث أن هذه الربوة أو النبوة قد يمشون بها 5 دقائق أو نحوها، فإذا على نشزا جدد التلبية. الثاني إذا هبط واديا أو مكانا منخفضا لبى أيضا، والمكان المنخفض أعم من الوادي، يعني بعدما يرتفع ينخفض. إذا كانت الأرض مستوية جاء بها ربوة فصعد عليها، جاء بعد الربوة منخفض فنزل فيها، هذا الوادي. الثالث إذا صلى مكتوبة، كلما فرغ من صلاة مكتوبة فإنه يلبي، وإن كان يجمع الصلاتين في طريقه يلبي بعد الصلاتين المجموعتين، إذا جمع الظهرين كما في عرفة، أو جمع العشاءين كما في مزدلفة، لبى بعد الأخيرة منهما. الرابع إذا أقبل الليل، أقبلت غروب الشمس جدد التلبية. الخامس إذا أقبل النهار، إذا قرب طلوع الشمس جدد التلبية. السادس إذا التقت الرفاق، يعني أحيانا يكونوا متفرقين، هناك جمال وهنا جمال وهنا جمال، ثم يتضايق الطريق فيتلاقون، فإذا تلاقون عند مضيق الطريق جددوا التلبية. السابع إذا سمع ملبيا ولو بعيدا فإنه يلبي. الثامن إذا فعل محظورا ناسيا، إذا غطى رأسه ناسيا مثلا، أو لبس مخيطا ناسيا، أو تطيب ناسيا، أو نحو ذلك جدد التلبية. التاسع إذا ركب دابته، يعني ركوب السيارة يصدق عليه أيضا أنه ركوب الركوب، ولكن كانوا يركبون الرواحل الإبل العاشر إذا نزل عنها، نزل عن دابته أو نزل عن مركوبه كالسيارة، الحادي عشر إذا رأى البيت جدد التلبية، ولكن إذا كان معتمرا قطع التلبية إذا بدا في الطواف، وأما إن كان قارنا أو مفردا فإنه يجوز أن يلبي ولكن لا يرفع صوته وهو في الطواف. ثم يقول يصوت بها الرجل وتخفيها المرأة، الرجل يجهر بالتلبية بحيث أنه يسمعه من كان عنه مثلا 10 أمتار من كل جهة، وذلك لأنها شعار، شعار للحاج وعلامة له، أو شعار للمحرم مطلقا حاجا أو معتمرا، فإذا كان كذلك فإن الرجال يجهرون بها، هذا هو السبب. والدليل ما رواه السائب بن خلاد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبرائيل فأمرني أن أمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال، الإهلال هو التلبية. لماذا سمي؟ لأن فيه رفع الصوت. يقولون مثلا استهل المولود صارخا، يعني إذا ولد المولود فالعادة أنه يصرخ صيحة معروفة استهل، ومنه أيضا سمي الهلال لأن الناس إذا رأوه رفعوا أصواتهم بالذكر ونحوه، فسميت التلبية إهلالا لأنه يرفع بها الصوت، والأمر بذلك ظاهر أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية. ذكر عن أنس رضي الله عنه قال سمعتهم يصرخون بالتلبية صراخا هكذا. وذكر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الحج العج والثج. ما المراد بالعج؟ العج رفع الصوت، والثج ذبح الهدي. وروي أيضا أنه قال كن عجاجا حجاجا. فهكذا شعار الحج هذه التلبية، يصوت بها الرجال لأنها علامة على كونه متلبسا بهذا النسك. ثم يقول يسن الجهر بالتلبية في غير مساجد الحل، أما لو صلى في مساجد في مكة لم يكن أهلها محرمون فإنه يلبي في نفسه إذا صلى ولا يجهر، وكذلك لو صلى في مساجد في الطريق، إذا جاء في الطريق مثلا وصلى في الجموم مثلا في مساجد أهلها لم يكونوا محرمين، أو في جدة مثلا أو في بحرة فإن هذه مساجد وأمصار أهلها غير محرمين فلا يرفع الصوت بينهم. كذلك أيضا إذا بدأ في طواف القدوم إن كان مفردا أو كان متمتعا فإنه يطوف طواف القدوم، وإذا طاف طواف القدوم فإنه لا يلبي، وكذلك إذا سعى بعده فإنه لا يلبي. التلبية في الأصل باللغة العربية، إذا كان فصيحا قادرا على أن يلبي بهذه التلبية، أن يقول لبيك اللهم لبيك باللغة العربية. لكن كثيرون يعجزون عنها، يعجزون عن أن يتعلموها باللغة العربية، وقد يحفظونها ولكن لا يفهمون معناها. فلأجل ذلك يجوز أن يلبوا باللغة التي يفهمونها والتي يعرفونها، باللغة الإنجليزية مثلا أو باللغة الأردية أو باللغة الفارسية أو نحوها، أية لغة يفهمونها يلبون بها. ذكروا أنه بعدما يفرغ من التلبية يدعو، يسن أن يدعو بما أحب، بعد كل تلبية يدعو اللهم اغفر لنا، يدعو بأية دعاء، إذا قال اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم بك آمنا ولك أسلمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، إلى آخر ذلك يدعو بما تيسر. ويسن أيضا أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، أي عقب التلبية وعقب الدعاء. ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى يصلى علي، هكذا. فبعد ذلك بعد الدعاء يختمه بصلي بقوله صلى الله على محمد، اللهم صل وسلم على محمد وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، هكذا. فكل موضع يشرع فيه الدعاء تشرع فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يرفع صوته بالدعاء ولا يرفع صوته بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما يرفع صوته بالتلبية، لأن التلبية خاصة هي التي أمر بأن يرفع بها صوته. أما المرأة فإنها لا تجهر بالتلبية، وإنما تلبي بقدر ما تسمع رفيقتها التي إلى جانبها، يكره جهرها فوق ذلك مخافة الفتنة، هكذا. لأن صوت المرأة قد يكون فتنة. بل تخفيها بقدر ما يسمعها القريب منها، فلا تجهر بها. إذا رفعت صوتها وسمعها الرجال قالوا هذا صوت فلانة، وقد يكون في صوتها شيء من الرقة، فلأجل ذلك عليها أن تخفيها، هكذا. كما أنها إذا صلت مع الجماعة وحصل على الإمام سهو فإنها لا تقول سبحان الله بل تصفق بيديها، مع أن التسبيح ذكر، ولكن منعا للفتنة فلا تصوت بها. يكره جهرها فوق ذلك مخافة الفتنة. قالوا لأن ذلك أيضا خاص بما إذا لم يكن عندها إذا كان عندها أجانب، أما إذا كان عندها أخوها أو محرمها فلا بأس، لا بأس أن تسمعهم كما يجهر بها الرجال. يقول ولا تكره التلبية لحلال، يعني الإنسان الذي لم يحرم هل يجوز له أن يلبي؟ يجوز ذلك، ولكن لا يتخذ شعارا دائما. ورد ذلك في حديث الاستفتاح الطويل الذي رواه علي رضي الله عنه كما في السنن، أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا استفتح يقول في الصلاة: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ثم يقول: لبيك وساديك، والخير كله بيديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، مع أنه ليس بمحرم. وأما رفع الصوت بها فإنه خاص بالمحرم. ونكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على محمد. سائل يقول: هل يجوز فسخ التمتع إلى قران لأنه مرض ولا يستطيع الطواف والسعي إلا بمشقة؟ يجوز ذلك. إنسان مثلا أحرم متمتعا، والمتمتع عليه عمرتان، عليه طوافان، فيقول: اللهم إني أدخلت حجا على عمرتي حتى يكتفي بطواف واحد وسعي واحد. يقول: هل يجوز للذي اعتمر أن يعتمر عن أبيه لأن أباه نوى العمرة طول عمره ولم يستطع؟ إذا كان بعيدا، يعني خارج المملكة ولا يستطيع أن يأتي، ومات أبوه قبل أن يعتمر وقبل أن يحج، ففي هذه الحال يجوز أن يعتمر عنه من التنعيم ونحوه. أما إذا كان من أهل مكة أو من أهل أو في المملكة كلها، فالعمرة يسيرة، في إمكانه أن يحج عن نفسه هذا العام ويعتمر عن أبيه في بقية السنة مرة أو مرارا. يقول: ورد في صحيح الإمام البخاري أن الغلمان كانوا يحملون هودج أم المؤمنين عائشة، وكانوا يلبسون التبان ولم يرى بذلك بأسا. والتبان فسرها الحافظ ابن حجر في الفتح أبي أن السراويل القصيرة، كيف نجمع بين ذلك وبين النهي عن لبس السراويل للمحرم؟ لعلهم لم يجدوا ما يستر به عورتهم، وذلك لأن الذين يحملون قد يحتاجون أن يحملوا شيئا ثقيلا فلا يستطيعون أن يحملوه وعليهم إحرامهم. ويمكن أن يعبر بالتبان، أن يراد بالتبان يراد به الإزار القصير. يقول: حججت حجة عن شخص ما ولبيت عنه، فلما كنت في عرفة قلت لنفسي: لو جعلت هذه الحجة لي ثم نطقت بها هل يكون ذلك الحج لي أو لمن لبيت عنه ابتداء؟ صحيح أنه لمن لبيت به أو ذكرت اسمه، ذكرت اسمه عند الإحرام، ولا تنقلب بعد ذلك لغيرك. يقول: لم أسمع جيدا عن العلة في كونه صلى الله عليه وسلم لبى مرة بالعمرة فقط ولبى بالحج فقط. السبب أنه كان محرما بها كلها، فتارة يلبي بالعمرة لأنها من جملة نسكه، وتارة يلبي بالحج لأنه من جملة نسكه، وتارة يجمعهما لبيك عمرة وحجة، وكل ذلك حق. يقول: ما معنى لبيك حقا حقا؟ تعبدا ورقا. حقا حقا يعني حقا يقينا، الحق ضد الباطل، يعني أن أقول ذلك عن عقيدة إلا عن شك وتردد. والرق هو التعبد الملكية، الرقيق هو المملوك، ونحن مملوكون لله، نعترف بأننا أرقاء لربنا. يقول: هل يلبي القارن والمفرد في الطواف والسعي؟ مر بنا أنه لا يلبي في طواف القدوم ولا في السعي بعده، لأن هذا من الأماكن التي فيها كثيرون غير محرمين. هل يجوز أن أضحي عن جدي المتوفى؟ يجوز ذلك ولك أجر على البر. يقول: من لبى بغير العربية فماذا يقول؟ هل يقول أبشر يا الله بلغته أم غير ذلك؟ كل لغة لها تعبير، فيعبرون عن التلبية بما هو مفهوم عندهم. عرفنا أن التلبية معناها الإقامة على الطاعة إقامة بعد إقامة، فيعبرون عن ذلك بما يفهمون. يقول السائل: صوت المرأة ليس بعورة على الصحيح، وهي تسمع البائع في البيع والشراء، فلماذا لا ترفع صوتها بالتلبية؟ لا شك أن صوتها فتنة، ولأجل ذلك تمنع أن ترفع صوتها عند الأجانب. لا يجوز أن تتولى الأذان لأنه يرفع بها الصوت، ولا أن تقول سبحان الله في الصلاة إذا ساء الإمام لئلا يعرف صوتها. وكذلك أيضا لا تجهر بالتلبية لأنه قد يعرف صوتها ويقال هذه تلبية فلان، والغالب أن صوت المرأة فيه شيء من الرقة، فلأجل ذلك يكون محل فتنة. ويكفي إذا أسمعت رفيقتها. يقول: ما الوقت الذي يجزئ عن المبيت في منى؟ يأتينا إن شاء الله أن الحجاج يقيمون في منى كله كل وقتهم ليلا ونهارا، ولكن رخص في ترك المبيت لأهل العذر كالاستكاية والرعاية. وبعضهم قدر ذلك بنصف الليل، إذا بات نصف الليل صدق عليه أنه بات في منى، وكذلك في مزدلفة إذا بات نصف الليل صدق عليه. يقول: هل يقصر أهل مكة من حج منهم يقصرون الصلاة في اليوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر؟ يقصرون، ولكن بشرط أنهم لا يرجعون إلى بيوتهم في هذه الأيام، يبقون في منى من اليوم الثامن إلى اليوم الثاني عشر، في منى يوم الثامن، وفي عرفة اليوم التاسع، وفي منى اليوم العاشر والحادي عشر وأول الثاني عشر، لا يذهبون إلى بيوتهم. أما إذا كانوا في منى وفي يوم العيد يذهبون إلى منازلهم، ينامون فيها ويأكلون فيها ويغتسلون فيها، فنرى أنهم لا يقصرون في منى، لأنهم لم يغيبوا الغيبة الطويلة التي غابها الصحابة. الصحابة الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم غابوا عن بيوتهم 5 أيام، ارتحلوا وركبوا رواحل من الإبل، وحملوا معهم قرب الماء، وحملوا معهم الزاد، وغابوا اليوم الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر وأول الثاني عشر، فكانوا بذلك مسافرين. فاشترطوا لقصرهم وجودهم بمنى. يقول: أنا من مكة خرجت للحج ولبيت وأحرمت، لكن عند وصولي لعرفة في نقطة التفتيش لبست المخيط لئلا يصدوني عن الدخول، ماذا علي؟ الأصل أنهم لا يصدون عن عرفة، الذين يخرجون من منى يوم التروية لا يصدهم أحد، يخرجون إلى التروية، والذين يخرجون إلى عرفة لا يلقون من يصدهم. وبكل حال، حيث أنك لبست المخيط وأنت محرم فإن عليك فدية، إما أن تصوم 3 أيام أو تطعم 6 مساكين أو تذبح ذبيحة، وإن غطيت رأسك أيضا فعليك فديتان. لو لم تحرم إلا من عرفة صح إحرامك، لا حاجة إلى وصل، إذا وصلت إلى عرفة أحرم منها، لا حاجة إلى أنك تخرج منها لأجل الإحرام. يقول: إني أجد من نفسي قوة في الصيام، هل أكون مخالفا للسنة في صيام يوم عرفة؟ نعم، السنة في عرفة أن يفطر الحجاج هكذا، وإن كان ذلك ليس فيه مشقة عن الصيام، لكن اتباع السنة. يقول: هل تجوز عمرة واحدة للوالد والوالدة؟ لا تجوز، الحجة لا يشرك فيها، لا تكون عن اثنين، والعمرة لا تكون عن اثنين. يقول: إذا أديت عمرة لخالي هل هذا يعني أنني متمتع فهل طواف هذه العمرة يجزي عن طواف القدوم؟ نعم، لا معنى من ذلك. يقول رجل دخل مكة في أشهر الحج وأدى عمرة عن نفسه ثم بدا له أن يحج عن غيره متمتعا، فهل يصح ذلك؟ وهل عليه أن يأتي بعمرة جديدة لهذا الذي يريد الحج عنه؟ يصير متمتعا ولو كانت عمرته عن إنسان وحجته عن إنسان، أو عمرته عن نفسه وحجته عن غيره. يقول إذا أراد أن يعتمر عن أمه لا مانع، إذا قال اللهم اجعل هذه العمرة ثوابها لأمي أو لأبي، ثم يجعل الحج عن نفسه ونحو ذلك. يقول دخلت إلى مكة عاملا في أشهر الحج ولم أدخل بعمرة، هل علي شيء؟ لا شيء عليك، وإن كان فاتك الخير. يقول كانت نيتي أن أحج مفردا، إن تيسر لي ذلك. في هذه الحال حيث أنك دخلت لعمل تحرم بالحجة من مكة مفردا وليس عليك دم. يقول هل لخوف ملابسي ثم أحرم من مكة مكان عملي يوم الثامن أو التاسع؟ نقول لا مانع أن تحرم من مكانك. هل يجوز أخذ الدلالة على حجة البدل؟ الأصل أنه لا يجوز للحاج عن غيره أن يأخذ مالا إلا بقدر نفقته. فهل الحج للحجاج عن الغير، الحج عن الغير أجر؟ له أجر إذا كانت نيته لأجل الحج ليس نيته لأجل المال. أما الذين يحجون لأجل المال فليس لهم أجر، وقد لا يكون الذي حج عنه أجر لأنهم عباد للمال. إنسان يقول أنا عاجز أن أحج بمالي وأريد أن أخذ هذه النفقة لأتمتع بها وأنفق بها على نفسي، فيأخذ قدر كفايته فله أجر، يشارك الحجاج وتنزل عليه الرحمة معهم وتنزل عليه المغفرة وتحصل له المباهاة ويحصل له مضاعفة الصلاة والحرم وما أشبه ذلك. والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد.